برضو، فاهم؟ فقالت لا انت عندك مرض جيني نادر اللي هو خلاياكي الدهنيه بتنقسم انقسام غير نهائي وغير معلوم السبب، وجيني بقى يعني حضرتك انت طالما انت جيني يعني حل بقى يا باشا مع جيناتك، ما انت جيناتك دي مش بتاعتك اصلا يعني انت ما لكش تحكم فيها اصلا، يعني انت مالكش يا حبيبي عيني تحكم فيها، انت جيناتك مش مسؤوله عن حاجه غير غبائك بس. فبعد كده بديك بقى انا بدي حضرتك، شكرا يا باشا، شكرا يا باشا، اشكرك. فانا بدي حضرتك المسدس وبقول لسعادتك صوب هذا المسدس ضد عدوك. فبتقوم انت ضارب ايه؟ برطمان السكر وبرطمان العسل، وتقوم فاتح ايه؟ برطمان البتنجان، فاهم؟ ده بناء على ذكائك، ما هو انت ذكائك بيقول البتنجان فيه حديد وبيعالج الانيميا المستعصيه، اما برطمان السكر فده اللي بدعه كافر، اللي بدعه كافر، والابتعاد عن السكر يساوي الحياه، لان السكر يعني التهاب، السكر غذاء مرض السرطان. تخيل السرطان العبيط بياكل سكر وانت مش عايز تاكل سكر، الكانديدا تاكل السرطان، كل ده في صالح يا باشا. ازيك يا علي؟ دكتور علي ابعت لي، مش يا علي ابعت لي رقم تليفونك يا بابا عشان اكلمك. اشكرك يا جيجي. وجع العضلات الالتهابي او قله الحركه، لا قله الحركه ده مصلي يبقى في وجع في الظهر، يعني انت فاهم؟ عضلات الظهر دي ما بتتحركش كتير. وجع الالتهابي يا باشا بيجي في عضلاتك كلها. عضلات جسمك كلها بتنقع حليب. فتقول بقى ده وجع التهابي، اه عظمي اللونج بونز بقى، عضلات الدراع، عضلات الفيمر الفخذ، فاهم قصدي؟ فاهم؟ جيناتك ملهاش ذنب غير في غبائك. انا ورثتك شويه افكار وانت بتموت نفسك بقى. خلي بالك انا الصراحه اللي بيحصل حواليا بيقول ان انا قادر، اي حد يعني، اي حد، اي مؤسسه قادرة على طمس الحقيقة كليا وإبقاء تيار واحد فقط، واحد فقط بيتكلم في نفس السكة اللي هي ابعد عن السكر، ابعد عن الأكل اللي فيه سعرات، سبب أمراضك كلها ارتفاع السكر، الكانديدا بتاكل سكر، السرطان بياكل سكر، الخلايا البكتيريا بتاكل سكر. طب حضرتك في المقابل بقى انت خلاياك العاديه بتاكل ايه؟ يعني انت خلايا حضرتك انت بقى النهارده بتاكل ايه؟ بس هو ده السؤال، يعني لو طرحت على نفسك انت السؤال ده، طالما كل الخلايا الحيه اللي انت ضربت بيها المثل بتاكل سكر، حتى الخميره بتاكل سكر. حتى الخميرة بتاكل سكر. الناس اللي بيكتبوا على الجروبات بيكتبوا لك ايه؟ الوردة دي عشان تعيش معاك اكتر حط لها في مية بسكر وقعدها فيها. فالوردة الوردة ممكن تعيش اكتر. ليه؟ ليه؟ ليه؟ لان انت حضرتك اديت لها السكر اللي هي مستنية تعمله بناء ضوئي، يعني مستنية ورقة خضراء، مستنية ورقة خضراء تعمل لها بناء ضوئي وتوفر لها هي السكر. فانت بتوفر ليها السكر البسيط. خد يا باشا سكر اهو في شوية مية، شكرا يا سمسم، أنا الحمد لله كويس. خد يا باشا شوية المية بالسكر دول، فالوردة تفضل قاعدة شوية. يبقى معنى كده يا باشا إن السكر هو المادة الأساسية للحياة، اللي بعرف أجدد منه، شكرا يا سمسم حبيبي، بعرف أجدد منه الخلايا، بعرف أعيش منه فترة أطول، بعرف أعمل بيه حياة جديدة. فاهم قصدي؟ بس. حلو أوي السؤال بتاع تورم زكا بدري، ازيكم يا جماعه؟ ازيك يا هدى؟ هدى بدران ازيك؟ ازيكم يا كتاكيتي؟ عاملين ايه؟ معناه البدوي ازاي؟ ضغط البطن مهم يا جماعه، افهموا، ركز معايا. انت اما تلاقي في تورم في مكان، يعني في تورم في مكان، احنا النهارده هنحكي، ازيك يا محمد عبد الرحمن؟ هنحكي على حته بيسموها يقول لك انا رجليا بتورم يا دكتور، ايديا بتورم، انت فاهم؟ ذاك هواك. طبعا السكر اكسير الحياه، طبعا اكسير الحياه. وما تقوليش الكانديدا بتاكل بواحد، بيقول لك كيفيه القضاء على الكانديدا. هو لو عرف ان الكانديدا دي يعني عمرها على الارض اقدم منه ما يقولش كده، يعني فاهم؟ يعني لو هو فكر وبيقول لك ازاي كيف القضاء على الكانديدا، يا باشا انت ما تنفعش تقضي على الكانديدا، انت مش وظيفتك اصلا تقضي على الكانديدا، ولا من ضمن متطلبات حضرتك تقضي على الكانديدا. يا باشا انت عايش مع الكانديدا، انت عايش جنبا الى جنب مع الكانديدا، ومش مع الكانديدا بس. يعني انا يا جماعه اساتذتنا، ازيك يا بدري، ازيك يا ماريانا، عاملين ايه؟ صباح الخير، شكرا يا سوزي. يعني حضرتك يا باشا دلوقتي وجود الكانديدا كنوع من انواع الفطريات، مصل الكانديدا دي تتبع عائله الفطريات، ومع شويه كمان كام عيله تانية من البكتيريا، وكام شويه حاجات فيروسات. الناس دول عايشين جنبا الى جنب في بعض الاماكن في جسمك اصلا، يعني موجودين على جلد بتاع حضرتك، موجودين في جهازك الهضمي ابتداء من الفم حتى فتحه الشرج مكان الاخراج، مرورا به المريء، ومرورا بالفم، ومرورا بالمعده، وبعديها الاثنى عشر في الامعاء الدقيقه، فالقولون، فالمستقيم، فالشرج. كل ده يا باشا فيه بكتيريا وفطريات فنجاي، ومن ضمنها الكانديدا. فمعنى كده حضرتك ايه؟ يعني معنى كده ان حضرتك، انا اللي انا عايز اقوله، ان هذا المجتمع الميكروبي، مطلوب لصحتك. حضرتك مجرد ما بتاكل دلوقتي، ماشي، يعني حضرتك مجرد ما بتاكل دلوقتي انت مش ذكي يا غصون، يعني حضرتك وانت بتاكل دلوقتي اكلك مش رايح بس يغذي جسمك، لا، هو رايح يغذي دلوقتي ثلاث اماكن بالظبط، لان الغذاء اللي بعد كده هيبقى انتاج كبد. يعني الاكل اللي حضرتك هتمضغه وهتبلعه وينزل في معدتك في امعائك، هو رايح يغذي ثلاث خلايا، خليه الامعاء، ومن ثم خليه الكبد، ومن ثم المجتمع الميكروبي. يعني المجتمع الميكروبي اللي موجود في بطن حضرتك ده انت اللي بتاكله، فبالتالي الاكل لما ينزل متوازن، البكتيريا بتاعت حضرتك تاكل. يعني مثلا بقول لك ايه، الطفل اللي بيرضع في كميه سكريات في لبن الام لا تعد ولا تحصى، في جزء كبير منها هو ما يقدرش يهضمه لانه ما عندوش لسه انزيمات الهضم البنكرياسيه موجوده، لسه البنكرياس بتاعه ما اكتملش الطفل، تمام، ولا انزيمات الكبد بتاعه الايض الغذائي اكتملت. فبالتالي اللبن اللي نازل ده هو هيتغذى عليه ازاي؟ يبقى لازم يشتغلوا عليه عنصر ثالث. والدي عمل تكميم بسبب الوزن الزائد، وقال سنين عضلات رجليه مش شايلاها من التحرك. اعمل ايه؟ قلنا يا جماعه التوحد بقى، التوحد يا باشا. على فكره كل اللي عندهم توحد مشوا على النظام، خفوا يعني الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتهم اتحسنت، ذكائهم اتحسن، قدرته بالعقليه اتحسنت، كل حاجه انتلكشوال اتحسنت، فاهم؟ ازيك يا منى؟ ازيك يا خصوم؟ ماشي، نقضيها ازيك يعني؟ يعني نقضيها ازيك؟ طب انا ما عنديش مشكلة، ما وريهاش حاجة. ازيكم؟ ازيك يا اماني؟ انا الحمد لله كويس، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الوزمة الشحمية لا تعالج، لا بتعالج. كل اللي عندهم الليبيديما اتحسن، كل اللي عنده الليبيديما خف، بس اقفل بقك عشان الليبيديما اكنه ورم، بس ورم في الخلايا الدهنية، فاهم حاجة؟ يعني ده مش تكتل دهني، هذا ليس تكتل دهني. اكسلانس اشكرك يا عبد الرازق، اشكرك يا حبيبي، اشكرك يا محمد عبد الرازق. لما مشيت على نظام وصمت شويه لاول مره في حياتي، انزيمات الكبد تتظبط، لازم تتظبط طبعا. انزيمات الكبد تدل على ان خلايا الكبد لا يوجد فيها التهاب حالي، ارجوك افهم. وبعدين انزيمات الكبد بتدل على حالتك دلوقتي، يعني مش النهارده، مش بكره ولا بعده ولا امبارح، يا باشا النهارده ساعه التحليل. يعني الاي ال تي دول اسمهم انزيمات، الاي ال تي بالذات ده انزيم ميتوكوندريا، شغال على عمليه اسمها تصنيع الجلوكوز اسمه ايه الانين ترانسفيريز. كويس. الانزيم ده جوه الميتوكوندريا جوه خليه الكبد. لو الانزيم ده خرج بره خليه الكبد اعرف ان الخليه دي فقدت السيطره، فقدت السيطره على الميتوكوندريا بتاعتها وعلى غشائها الخلوي. المفروض ده ما يطلعش بره، طلع بره بالمستوى العالي ده يبقى خليه الكبد دلوقتي تعاني. دلوقتي خليه الكبد اتضرت، بس دلوقتي دلوقتي مش مضروره طول حياتها. فعشان كده هو بتاع الكبد بقى يقول له ايه، اصل كل ما اعمل له ايه ال تي عالي، دبل النورمال تريبل النورمال، يعني بدل ما النورمال 16 هو دايما 30، لا ده 45 يا باشا. كل ده هاكس ماشي، انت تخف معايا في اسبوع ماشي، الانيميا تخف معايا في اسبوع، مفيش حوار، مش قصه، مش قصه خالص. لو انت بتتكلم في دول بيتقاسوا، دول ايه بيتقاسوا، اللي رجليه بتورم وايديها بتورم، واللي عنده ارتفاع في ضغط العين، واللي عنده ارتفاع حميد في ضغط المخ، كل دول بيبقى عندهم تورم في منطقه اسمها النسيج البيني او النسيج الخلالي. النسيج البيني والنسيج الخلالي. اشكرك يا محمد قراطاي، ولا كاراتي قراطاي، الهيمنجيوم، معرفش الهيمنجيوم فين، ايه الهيمنجيوم بتخف على ظن، معرفش يا زيدان، معرفش ده اختبار ده ولا ايه، اختبار السواقه، زياده اليوريك اسيد ما تدلش على حاجه، معرفش تدل على ايه، ممكن تكون بتدل على زياده الكتله العضليه، ممكن بتدل على زياده نشاط الكبد، لكن ما بتدلش على حاجه، ما بتدلش على اليوريا، لان اليوريا دي انتاجها مستقل، يعني اليوريا انتاجها مستقل. شرب الميه كتير يضر الكبد طبعا طبعا طبعا، ووظائف الكلى دي برضه بتحكي على الدهون، يعني مفيش حاجه اسمها يوريا وكرياتينين بيدل على الكبد. زي سعاد قفطان. النسيج الخلالي، النسيج الخلالي، يعني ايه نسيج خلالي؟ يعني دلوقتي انا نسيج كبد، فانا الخلايا بتاعتي دي عشان احطها تبقى مترصه جنب بعضيها فلازم اسقطها في جراوند ماتريكس. في ايه؟ في جراوند ماتريكس. يعني ايه جراوند ماتريكس؟ جراوند ماتريكس يعني بنيه جيلاتينيه هلاميه بسقط فيها البلوك بتاع الخلايا تعيش جواه. يعني خلايا الكبد مش خلايا كبد كده وبس، لا، خلايا العضلات مش خلايا عضلات وبس، لا، ده حواليها وبينها كخلايا في نسيج اسمه نسيج بيني او نسيج خلالي. وهذا النسيج الخلالي نسيج مهم جدا، لانه هو بيظهر وجوده، يعني وجوده بيظهر في المنطقه ما بين الشريان، الجهه الشريانيه والجهه الوريديه. يعني انا كنسيج عضلات بستقبل من القلب، سبب كيس على الكبد وعلاجه. ده السؤال ده بكام درجة يعني؟ 25 درجة؟ أنا بقى يا جماعة بلاش الأسئلة العايمة دي، عشان أنا ما أعرفش يعني إيه كيس في الكبد وعلاجه، ما أعرفش، مش عارف. صفر، صفر على طول، صفر. صفر يعني صفر، إديله صفر. أنا خدت صفر كتير في الشفوي. يعني مرة دخلت فالدكتور أول ما دخلت عليه قال لي، فهو بيشاور لي بيقول لي اقعد كده، فبقول له حاضر. قال لي ايه ده، هو انت مش عارفني؟ فسكت شويه وقلت له لا الصراحه مش عارف حضرتك. قال صفر. فقلت طب ثانيه واحده بس، طب اديني فرصه اسال، يعني لو حضرتك مشهور قوي كده يعني زي عادل امام ماشي يعني. قال لي لا يا حبيبي، انا دخلت لكم السكشن بتاعكم 3 مرات، فمعنى انت ما دخلتش السكشن 3 مرات من اصل الـ8 محاضرات، فانت تاخد صفر. فاخدت صفر يا جماعه. والنبي الهوموسيستاين ما حدش يسال عليه عشان ملوش لازمه، ما اعرفش ايه كل شويه هوموسيستاين، وايه الهوموسيستاين، وكاتب لي هوموسيستاين ايه يعني عامل ايه الهوموسيستاين، ملوش لازمه بقى، ولا ده ضحك على الدهون ده الهوموسيستاين ده. بطيخ انت في البطيخ، وبتتكتب تحت في التحليل كده برجاء مراجعه الهوموسيستاين اكنه ابوك. اقول يا باشا مش هراجعه، يعني انت اكتب تحتيه، ما هو المعمل كاتب لك كده يا باشا، انت اشتغاله، انت اشتغاله، فالمعمل بيكتب لك تحت كده برجاء متابعة مستويات الهوموسيستاين. حضرتك هتقوله مين ده؟ يقول لك انت مال اهلك، انت تتابعه بس، انت مالكش فيه باشا. انا ما بدأتش اسباب عدم النوم، قلة الجواز خلقت مشاكل كتيرة في المجتمع، اهمها قلة النوم. مين رفعت بيقول لي كلامك بيريح النفسية، انت شفت حاجة لسه؟ ما شفتش حاجة يا مينا، شفتش حاجة. قلة النوم سببها قلة الجواز، والواحدة عندها قلة الجواز. اللهم ذكرني، عارف سناء بتاعت أشغال شقة جدا. رضاك هو فين؟ الإحساس بالهبوط عند الوقوف من وضع الجلوس سببه ايه؟ خليك قاعد. انت ايه اللي وقفك؟ يعني ايه اللي وقفك؟ احمد باشا، الاحساس بالهبوط عند الوقوف من وضع الجلوس سببه ايه؟ مش عارف. ايه اللي قومك انت فجأة؟ انت قمت فجأة يا احمد يا باشا. هل حد قومك على غفلة؟ البرص بيروح بسرعة يا باشا ان شاء الله، يعني كام شهر يعدي علينا وان شاء الله تبقى كويس. بس انا محتاج اشوف الليجنز، يعني اشوف الليجنز بتاعت ايدك فيها ايه، او بتاعت الجلد عندك فيه ايه. يا احمد يا باشا قوم وقف وانت بتكلمني، قوم وقف. عارف كده؟ انت عارف كده؟ انت الصح هتقوم تقف وانت بتكلمني؟ قوم وقف بص لي وفهمني، ولا تتكلم وانا بتكلم وان غلطت ابقى امشي وسيبني. بس ببساطة الأستاذ اللي ما بيقف يدوخ، خليك قاعد يا بابا، خليك قاعد، خليك قاعد. جلوسك من هبتك، وصمتك عظمة. الصمت لغة العظماء، أنت عظيم. اصمت واجلس، اجلس واصمت، وخليك صابر صابر صابر، خليك صامت جالس ساكت صايم. ان شاء الله تخش الجنه في اخر المطاف. يعني لان صبرت على ابتلاء الجلوس اثناء الوقوف من وضع الجلوس. ايه رايك حضرتك في مساج التصريف الليمفاوي؟ منال البدوي اللي كانت على اليوتيوب على الفيسبوك هنا راحت هنا بتسالني عن مساج طبعا كفته، طبعاً إيه؟ كفت، طبعاً كفت. أحمد باشا بيقول حاضر. مش أنا كمل أول والله يا أحمد، يعني أنت عارف لو لميت الدور من الأول وخليتك قاعد، ولا كنا جبنا سيرتك، ولا حد اشتغلك، ولا أي حاجة. معاوية بيقول لك كل ما أجي أقف أقع، ملاسم، ألف ألف ألف، ألف. أجي أقف أقع. جبت لنفسك الكلام، ما كنت خليتك قاعد. حضرتك دكتور ايه؟ انا دكتور مساج، دكتور مساج لمفاوي، تخصصي مساج لمفاوي، يعني بدوس على اللمفاوي واقوم عامل مساج يقوم يسلك. بص حضرتك قصة سهلة قوي، اما تلاقي تورم في حتة دور على الصندوق اللي قبلها. يعني عينيك ورمت، يعني مش عينيك ورمت، عينيك نفخت يا باشا، دور على صدرك. ال ال ال الضغط العين عالي، دور على المقصوره اللي قبليه، هتلاقي الصدر فيه مشكله. هتلاقي ايه؟ الصدر فيه مشكله. رجليك ورمت، دور على الصندوق اللي فوقيها، هتلاقي البطن فيها مشكله والحوض فيه مشكله. فمن الصدفه العيان ده يجي له جلطه في الاورده الليمفاويه. طبيعي يا باشا، طبيعي ده يجي له، طبيعي ان هو رجله تورم، طبيعي ده يحصل له، انت فاهم؟ فدور على المقصوره اللي قبليها، يعني ما تبصش بصة عبيطة. يعني ضغط الدماغ عالي، ضغط الدماغ عالي، خلي السلاح صاحي. طالما ضغط الدماغ عالي يبقى تخلي السلاح صاحي، قاعدة سهلة وكل الدكاترة عارفين. فتقوم انت تدور على المقصورة اللي قبلها يا باشا. المقصورة اللي قبلها ده ضغطها عامل ايه؟ يعني هو عالي رخر ولا بيصرف؟ هتلاقي الراجل ده بيكح،

ورحت لقيت البياع اللي بيبيع لي البتاع ده مش هو اللي انا اشتريت منه اصلا، وراجل يعني عينيه منفخه ومدخشش. بس المهم انا عايز اخلص. المهم وانا واقف معاه باع لي جزمتين، يعني انا رايح ارجع سليبر يعني. فالراجل صعب عليا وانا واقف، لقيت واحد داخل علينا من بره، ها راجل عسل كده، ازاي حضرتك يا باشا ومش عارف ايه، وعمال يبص للتاني بقى البياع، انت عارف انت واقف مع مين؟ انت مش عارف انت واقف مع مين؟ يا باشا الراجل ده مش ماشي على النظام بتاع حضرتك، دلوقتي انا عايز حضرتك تحل معايا حل. قلت له يا باشا اؤمر، انا دكتور سنان وبنتي مع مامتها بره، مش عارف اقنعها بالنظام، انا عن نفسي ماشي على النظام وزي الفل، البت مش عارف اقنعها بالنظام، والبت بقت ضخمه وهجمه، بقت عامله مش عارف ايه. فقلت له بص، ركز بقى معايا في الحته الجايه دي، قلت له بص، لا طالما البت تضخمت كده ماشي، يبقى المشكله بقت في قصه في النخاميه، خلي بالك، ما هو انا دماغي مش ساكته، انت يا باشا انت بتكلمني في اشكال وانسولين وعبط، يا باشا انا دماغي في حته تانيه. البت دي عندها مشكله في النخاميه. فانا وانا بقول البق ده لقيت مين اللي بيرد بقى، البياع يا عيني اللي بقاله ساعه بيدعك في عينه ومش، الله يبارك فيك يا دكتور، ده انا عندي ورم في الغده النخاميه فاهم، وما خلفتش غير مره واحده، وعندي مشكله في الخلفه. شوف النصيب يا باشا، لففني 3 مرات عشان اجي البياع ما قابلتوش المرتين الاولانيين. تستفاد من كده ايه؟ ان ما تجيبش لامك حاجه غير وهي معاك بس، فهمت؟ سيبك بقى من البياع والنخاميه اللي عنده والورم اللي في دماغه، انت ما تجيبش حاجه لامك غير وهي قاعده معاك، فهمت حاجه؟ عشان ما تلفش كذا مره، ما انا كده اتغرمت فلوس مرتين، كل مره اروح اجيب وادفع فلوس وارجع، فهمت؟ وارجع اروح، فما تجيبش لامك حاجه غير وهي قاعده معاك، او ما تجيبش لست حاجه اصلا في الاصل، اديها فلوس يعني، اديها فلوس. ليلى جو قلت لك الماما هي اللي خسرانه، الماما يا ليلى، الماما يا نينو، الماما هي اللي خسرانه يا ليلى والله يا حبيبي. وانا كنت بحاول يعني، بس مجرد محاوله ان اكون ابن بار بمامتي، بس ما نجحتش. ما نهايه الحوار ان الراجل كلمني النهارده وشتمته الصبح لانه صدعني بقى، اتصل هو طبعا التاني خلع يعني، دكتور السنان ده خلع بقى، هو قال البق انت مش عارف انت واقف مع مين، طبعا الراجل التاني اتخض يعني، هو اصلا مخضوض خلقه من صوتي. ففجاه لا واحد بيقول له انت مش عارف انت اتكلم كويس مع الباشا، فخراني باشا. فالراجل سمع النخاميه كان عيني واثرت على العصب البصري، يعني في حته في المجال البصري عنده مش مظبوطه، فهو يا حبيبي واقف معايا حتى مش شايف، مش بحدد ملامحي. فصحيت لقيت في تليفون متصل بيا، ها 12 مره، انا قلت في حد لقوا مقتول ولقوا بصماتي على الجثه. على طول الو، انا باسم محل الجزم يا باشا. خير يا باسم؟ اصل حاسس ان انا مهبط شويه. شفت بقى؟ شفت التواضع؟ التواضع وال يعني انت تتعامل الناس عادي، تتنفخ. بس هو يا عيني سمع حاجات بقى طبعا، ودانه مع الرجه خلت النخاميه تشتغل فاهم يعني، هو اترج فخلت النخاميه اشتغل، فهمت القصه؟ بس فانت لو بتجيبش الحاجه لامك وهي مش موجوده، ولا اسكت يا ولد، اما انت عيل حمار صحيح، اسمك بوش حسن انت. الو، انا ماشي على الكلام اللي انت قلته بالظبط، بس حاسس اني مهبط، اقفل يا كلب. تقول له خليك انت ونخاميتك، بيقول لك ايه؟ بس يقول لك ايه؟ اصل انا موضوع الخلفه مقصر معايا. قلت له طب سؤال يا باسم، هو حضرتك يعني ليك في الحوار قوي؟ قال لي لا ده حتى الموضوع ده تعبان. قلت له طب انت عايز تخلف ازاي؟ يعني حتى النخاميه بايظه والبضاعه يعني مكن وتراكن. هنعمل ايه بقى؟ يعني قول الحمد لله. التاني دخل يساله وقال له انت مش عارف تتكلم مين؟ ده فخراني يا باشا. عز اقول لك يا باشا ترد يعني انت يا باشا مشكلتك في النخامية بس ولا كمان الجنسية باظت؟ ما هو يا باشا النخامية درقية كظرية جنسية هو الاكسس اهو جبت فيه سيرة ام الانسولين خالص جبت جلوكاجون نهائي جبت سيرة الفيكتوزا او الجريلين او الليبتين او مقاومة الهيلالين ما جبتش يا باشا احنا في حتة تانية حضرتك انت بتلعب في البطن اطلع بقى ودور في الدماغ فوق يخرب بيتك ما انا بقول لبتاع دكتور السنان بقول له بنتك نخامية رد باسم قالك انا نخامية يا باشا باشا انت اقف كده في طابور بص اقف طابور 100 بني ادم اقف قول نخامية بواسير هتلاقي يا باشا ناس بترفع ايديها انا نخامية وبواسير انا ذئبة وثعلبة وحمار هتلاقي واحد يقول لك انا معزة فاهم فهمت هترفع الناس هترفع ايديها كده يا باشا هتلاقي ما بيجوش ما فيش حاجه اسمها انا مرض وحيد انا عندي ورم في النخاميه بس لا وعندك مشكله في بطنك اصلا قبل النخاميه يعني حضرتك قبل النخاميه يعني قبل النخاميه ما تعلى فوق في دماغك كان في حاجه تحت وجعتك الاول فعشان بس لله اكسب في اللي خلفتني ثواب البنت التخينه دي حضرتك الاستاذه دي بصي ضغط العين عندها عالي ده يا باشا ده ضغط عينيه عالي ضغط دماغه عالي بس هو مبسوط لان كل التخان دمهم خفيف كل التخان دمهم خفيف ولعلمك وشه زي ظهر السره للاسف اما عملت من هنا طلعت من ورا برضه ماشي لا ما عنديش تعاطف بشري يا استاذه مين الاستاذه مون ما عنديش تعاطف بشري انا رجيت له ودانه عملت له مساج لمفاوي في الغده النخاميه وهو بقى كده انا اسف يا بص 15 مره يا بابا مفيش حد يتصل بحد 15 مره غير لو لقوا امه ماتت وبصماتي على الجوز ايه ده ده انت يا اخي لو مدينني بفلوس ما تعملش معايا كده يا اخي ده ربنا رحيم ده لو قسط التلاجه بتاعك ما تعملش معايا كده برضو اصبر عليا يا اخي اديني عذر 70 عذر ايه ده لا وما رديت معلش يا دكتور ضياء انا اسف ان ازعجتك ما اخي ما هو لا ده انت مش اسف ده انت تيجي تبوس ايدي دلوقتي مش انت الدكتور لا يا عم انا بتاجر في البلح انا عبد القماش ما تجيبش حاجه من عند جزمجي تاني يابا ما تشتروش حاجه تاني يا اخوانا انا غلطان هي كانت امي وكنت عايز اجيب لها جزمه انا حقك عليا حقك عليا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء من نبيل الليمفاوي زمانه جاي يا استاذه سلوى وتصبحوا على خير يا رجاله تصبحوا على خير تصبحوا على خير تصبحوا على خير تصبحوا على خير يا استاذ